ما زلنا في عرض يعني مناظراتي مع الشيعة وجلساتي معهم، بعضها مناظرات وبعضها جلسات غير محضرة وغير ذلك من الأمور، أحببنا أن يعني نتحدث بها معكم. لا شك أن الإنسان يعني يستفيد من مثل هذه الأشياء، وأنا حريص جدا على أن أكون شفافا حين أذكر ما وقع، أذكر ما لي وأذكر ما علي، لأن الإنسان يستفيد من أخطائه، ولا يوجد ذلك الشخص الذي لا يخطئ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والملائكة عليهم السلام، هؤلاء الذين عصمهم الله تبارك وتعالى. أما نحن فنخطئ، والخير فينا من قل خطأه وكثر صوابه. ولذلك الإنسان يفتخر بقلة العيوب لا بانعدامها، كفى المرء فخرا أن تعد معايبه، كفى المرء فخرا أن تعد معايبه. ولذلك أنا حريص جدا أن أكون شفافا في نقل ما حدث في هذه المناظرات أو الجلسات أو المناقشات التي تمت بقدر ما تسعفني الذاكرة، لأن حقيقة بعضها يعني قديم جدا. يعني كمثال مناظرة حسين معتوب التي ذكرناها البارحة، لا أذكر حتى السنة التي حدثت فيها، لكن أتوقع أنها في سنة 92 تقريبا أو 93، يعني طعم ميلادي في هذا الوقت أتصور. يعني المناظرة الثانية التي وقعت لي هي مع عبد الله فيروز، وهذه وقعت في منطقة في الكويت يقال لها الصليبخات. وقصة هذه المناظرة، أنا بودي حقيقة قبل أن أبدأ أن يكون بعض الإخوة يسجلون هذه الأشياء ثم يكتبونها يفرغونها كتابة حتى يخرج بعد ذلك يعني كتيب يستفاد منه إن شاء الله تعالى. عبد الله فيروز، هذه المناظرة لها قصة، وهي أنه اتصل بي أحد الإخوة، الله المستعان أنسيت اسمه الآن، لكن أذكر أنه من عائلة السعيد، من عائلة السعيد لكن أنسيت اسمه الآن. اتصل علي وقال لي عندي صديق شيعي، وحصل بيننا نقاش، هو قال شيئا وأنا قلت شيئا، فاتفقنا على أن يحضر أحد علماء الشيعة وأحضر أنا أحد علماء السنة أو طلبة العلم لتتم المناقشة لنعرف الحق. فاتصل علي الأخ سعيد فقال لي يعني تناظرت مع شيعي وكذا، ثم بعد ذلك اتفقنا أن يأتي بواحد وآتي بواحد. فالشيخ محمد الحمود حفظ الله تعالى يقول أرسلني إليك، فقلت له اسمح لي، أنا ما أحب المناظرات ولا أحب اللجة والإزعاج وكذا. فمحمد الحمود جزاه الله خير أبو عبد الله بدل ما يرسل إلي هو يناظر، يعني ريحني الله يجزاه خير. فالمهم ما أدري هل كلموا الشيخ أبو عبد الله أو ما كلموه، لكن رجع لي مرة ثانية وقال لي يعني أنت المطلوب. عندها وافقت على مضض حقيقة، يعني كما قلت لكم لا أحب يعني هذه المناظرات، لكن أحيانا الإنسان يجد نفسه يعني مضطرا لها. فقبلت، وكانت هذه المناظرات في الصليبخات في منزل هذا الشيعي، ليس عبد الله فيروز الذي ناظرته ولكن أحد أقاربه يقال له عدنان فيروز، أظن هكذا عدنان فيروز، أظن ما خاب ظني هكذا اسمه، الذي صار في مناظرة في بيته. وذهبت إلى هناك وكان معي أخي اليامي حفظ الله تعالى، وكان معي أخي أحمد الزواوي، ولا أذكر الآن هل حضر جميع المناظرات أو حضر بعضها، لكن هو حضر بعضها يقينا. لا، على كل حال نحن جلسنا ثلاث جلسات، وحضر معي طبعا الأخ السعيد الذي دعانا إلى هذه المحاضرة أو المناظرة. فأذكر أول ما دخلنا البيت، بيت هذا عبد الله فيروز، أول ما دخلنا وإذا البيت مليء، يعني أو المكان الذي نحن فيه اللي هو المجلس الذي نحن فيه فيه صور، فسألناهم ما هذه الصور؟ قال هذه صور آل البيت، صورة علي والحسين وكذا، وصورة الخميني، لهم صور كثيرة في المجلس. فقلت لهم رجاء إزالة هذه الصور حتى الإنسان يعني يحسن الكلام بعيدا عن هذه المعاصي وهي المجالس التي فيها صور معلقة. فوافقوا وأزيلت هذه الصور. ثم بعد ذلك أذكر أن كان في بداية الجلسة كان بعض المدخنين من الشيعة، فقلنا لهم رجاء ما نريد التدخين في المجلس، الذي يدخن يخرج يدخن في الخارج ثم يرجع، لكن لا يدخن ونحن جلوس. فاستجابوا أيضا. ثم بدأنا، فقالوا من يبدأ وبماذا نبدأ؟ طبعا هي موجودة على أشرطة على كل حال المناظرة. فقلت أنا ابدأوا بما شئتم. فبدأ هذا عبد الله فيروز بالحديث، وكان من ضمن حديثه تكلم يريد الكلام عن موضوع الصحابة وعدالة الصحابة وكذا. فقلت له أنا ما عندي مانع نتكلم في عدالة الصحابة، ولكن قبل أن نتكلم عدالة الصحابة نريد أن نضع أرضية ثابتة نقف عليها في هذه المناظرة. ما هي الكتب المعتمدة عندك التي إذا احتججت بها عليك قبلت؟ وما هي الكتب المعتمدة التي عندي التي إذا احتججت علي بها قبلت؟ فقال ما عندنا ولا كتاب تحتج علينا به. ما يصير، ما يصير ما عندكم ولا كتاب. قال أبدا ما عندنا ولا كتاب تحتج عليه علينا به. قلت طيب هناك من علمائكم من يصحح بعض هذه الكتب؟ قال أبد لا يوجد. فلما ذكرت له أقوال بعض علمائهم في صحة الكتب الأربعة أو الثمانية وكذا، بدأ يتهرب ويقول لا ما فهمت كلامهم، كعادتهم هم غالبا في هذا الأمر، لأنه أصولي هو على مذهب الأصوليين. فلما طال النقاش في هذا الأمر وأحضرت له أقوال علمائهم وكذا، قلت له بعد ذلك طيب إلى ماذا نستند إذن؟ قال فقط أنا عندي القرآن، غير القرآن ما تستند علي بشيء. قلت أنا عندي القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في غيرهما من كتب السنة، اختر ما شئت، المهم أن يصح إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وأنت؟ قال فقط القرآن الكريم. قلت يعني ما عندك كتاب احتج عليك به؟ قال أبدا بس القرآن الكريم. فقلت له طيب هذا القرآن الكريم هل عندك هو محرف أو غير محرف؟ قال لا غير محرف. قلت له لكن هناك كثير من علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن. فقال أبدا لا يوجد عالم شيعي يقول بتحريف القرآن، والشيعة قاطبة لا يقولون بالتحريف. فأذكر أني قلت له أنا أرجو أن تكون دقيقا في ألفاظك وأن تحاول أن تنتقي الكلمات، لأني سأحاسبك على كل كلمة تقولها. قال ماذا تقصد؟ قلت كن دقيقا في ألفاظك سأحاسبك. أنت الآن تقول قاطبة. قال نعم. قلت له أنا أعرف الآن 50 عالم شيعي يقولون بتحريف القرآن. قال لا يوجد ولا عالم شيعي يقول بتحريف القرآن. فقلت له فلان وفلان، فقال هذا كله كذب عليهم لم يقولوا بتحريف، لأن ما حضرت معي شيئا من الأوراق وكذا. كانت الجلسة افتتاحية لننظر ماذا نناقش وعلى ماذا نستند هكذا. فقال أبدا كله كذب، أن تفترض افتراضات غير صحيحة ولا يوجد أي عالم شيعي يقول بالتحريف. وللأسف يعني ما كان هناك تحضير للتسجيل وكذا، فكانت الديوانية أو المجلس الذي نحن فيه أظن عرضه يمكن أقل من 4 أمتار أو لنقل 4 أمتار، لكنه في الطول طويل يعني 12 متر أو كذا، 12 × 4، فكانت مسجلة صغيرة موضوعة بيني وبينه وهو مقابلي، يعني بيني وبينه 3 أمتار تقريبا، وفي الوسط مسجلة صغيرة، ولذلك الذي سمع هذه المناظرة يجد أن الشريط الأول والثاني أضعف من الثالث والرابع والخامس والسادس، لأن قلنا 6 أشرطة في 3 جلسات، في كل جلسة كنا نسجل شريطين، فما كان التسجيل واضحا في الجلسة الأولى بالذات. فالمهم جلسنا هذه الجلسة وقلت له سأحضر لك أسماء علماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف، وتكلمنا في أشياء كثيرة حقيقة لا تحضرني الآن، وتواعدنا على أن نأتي إما الأسبوع القادم أو بعد 2 أسابيع، لا أذكر الآن تماما، لكن المهم كانت الجلسات 3 جلسات. فجئنا في الجلسة الثانية وجاء معي أخي اليامي حفظ الله تعالى، فلما حضرنا فصار هو جئته بأقوال علماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف، فقلت له فلان، وجبت عندي مصورات من كتبهم الذين يقولون بالتحريف وكذا، ففوجئ، لا أدري هل فوجئ بأن هؤلاء يقولون بالتحريف وهو لا يعلم، أو فوجئ بأني أعرف أنهم يقولون بالتحريف، أي الأمرين كان، المهم أنه أنكر. حتى بعد أن عرضت عليه أقوال علمائهم حصل عنده شيء من الارتباك، ثم قال لي طيب صحيح بعض علماء الشيعة يقولون بالتحريف، بعض علماء الشيعة يقولون بالتحريف وليس كل العلماء، غالبية العلماء لا يقولون بالتحريف، أنت أخذت أقوال بعض هؤلاء العلماء. ثم نقل لي قول الأميني في كتابه الغدير لما نقل كلام ابن حزم رحمه الله تعالى عندما قال الشيعة كلهم يقولون بالتحريف عدا المرتضى علم الدين، قال هذا الوحيد الذي لا يقول بالتحريف بينما كل علماء الشيعة يقولون بالتحريف. فأنكر الأميني على ابن حزم رحمه الله تعالى وتكلم عليه بكلام غليظ فيه سوء أدب، ومن ضمن كلامه أنه قال لابن حزم رحمه الله، طبعا ابن حزم توفي قبل الأميني ب 900 سنة تقريبا، الأميني لأنه معاصر، وابن حزم رحمه الله تعالى يعني متقدم جدا. فالمهم تكلم بكلام يعني قبيح على ابن حزم رحمه الله تعالى، وفيه أنه قال يعني ليت هذا المجترئ يعني ابن حزم رحمه الله تعالى يأتينا بقول عالم من علمائهم تقيم له الحوزة يعني وزنا، أو بأحد طلاب الحوزة أو بمحبي أو قروي من قرويهم، أو يأتينا بثرثار مثله يقول مثال قال، يقول هذا الكلام على ابن حزم رحمه الله تعالى. أنا ما أخفيكم يعني هذا الكلام أغضبني من الأميني وتضايقت منه، فانفعلت قليلا، فقلت الأميني يقول فليأتي ابن حزم بعالم تقيم له الجامعة وزنا، أو أحد طلاب العلم، أو قروي، أو ثرثار مثل ابن حزم، أنا آتيه الآن ب50 ثرثار من علماء الشيعة. أذكر أني قلتها وندمت عليها لأن ما كنت أحب أن يعني أثير، مع أن أنا قلتها غضبا لابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الآن لو خيرت هل أقولها أو لا أقولها، أقول لا لن أقولها، لأن باب الدعوة غير باب الانتقام والإثارة وكذا. فأذكر أني قلت له أنا آتيك ب50 ثرثار من علماء الشيعة يقولون بالتحريف، ثم سردت علماء حتى هو تضايق من هذه الكلمة، قال أنت الآن تأخذ كلمة الأميني تقول ثرثار تنزلها على علماء، لكن مشت يعني ما توقف عندها كثيرا. لكن ما أخفيكم أني يعني ندمت ليس كثيرا حقيقة، لأن هؤلاء أقل الأحوال أنهم كفار قطعا الذين يقولون بالتحريف، فكلمة ثرثار ولا شيء بالنسبة لهؤلاء الكفار. لكن على كل أقول هذا الذي حصل في وقتها خرجت مني يعني بدون قصد، قلتها أنا أتيك بخمسين ثرثار فأتيت بهم. كان في أثناء المناظرة يحاول هذا عبد الله فيروز أن يصرفني عن موضوع التحريف القرآن عند الشيعة وادعاء تحريف القرآن عند الشيعة إلى موضوع النسخ التلاوة، ويقول أنتم تقومون بنسخ التلاوة وعلماء الشيعة يقولون بالتحريف، إذن لا فرق بين الأمرين ونسخ التلاوة والتحريف. فكنت أرد عليه أبين له ما هو نسخ التلاوة، والنسخ التلاوة غير التحريف الذي يذهب إليه علماء الشيعة، ومعروف كلام أهل السنة في هذا الباب. فالمهم فعندما أقول يقول لا أنت ما قلت شيئا كلامك غير واضح، فكنت أعيد مرة ثانية. فكان أخي اليامي حفظه الله تعالى نبهني، قال لي لأن هو عفوا أخطأ خطأ عظيما أثناء كلامه، وكما قيل ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فأثناء كلامه ماذا قال لما جئت أنا بعض الروايات وأقوال علمائهم التي تقول أن القرآن محرف وفيه أخطاء وكذا، فخرج من لسانه أنه قال هو صحيح القرآن فيه أخطاء، قال هكذا صحيح القرآن فيه أخطاء. لما ذكرت له قول الله تبارك وتعالى التائبون العابدون الحامدون، لما قرأت له هذه الآية وكلام أو ما يروونه عن جعفر رحمه الله تعالى أنه قال يعني إنما هي التائبين العابدين، طيب فالمهم أنه قال إن هذا خطأ. فقلت له كيف تنسبون القرآن الخطأ؟ فقال هو صحيح القرآن فيه أخطاء. فلما قال القرآن فيه أخطاء قلت أعوذ بالله، أنت الآن تقول القرآن فيه أخطاء، وأنا كنت قلت له قبلها يعني أنت تقول بالتحريف، قال أبدا لا أقول بالتحريف. قال طيب دع هؤلاء الذين يقولون بالتحريف الخمسين الذين ذكرتهم بأسمائهم ونقلت أقوالهم ومصورات من كتبهم، لما نقلت له ذلك قال طيب أنت هؤلاء يقولون بالتحريف دعهم أنا لا أقول بالتحريف. قلت له قطعا أنت لا تقول بالتحريف، وأنا لما أخبروني الشباب قالوا لي تعال ناقش إنسانا مسلما، ولو كنت أعلم أنك تقول بالتحريف ما جلست معك، لأنك إذا كنت تقول بالتحريف فأنت عندي كافر، وأنا لن أجلس مع رجل كافر، وإنما جلست معك لأنهم قالوا لي الذي ستناظره مسلم، فإن كنت تقول بالتحريف فأنت كافر ولست مسلما ولا أناظرك ولا أجلس معك. قال لا أنا ما أقول بالتحريف، قلت ولهذا جلست معك. فالشاهد لما قال هذه الكلمة الخطيرة وهي إن القرآن فيه أخطاء إملائية، وقفت أنا قلت كيف القرآن فيه أخطاء إملائية؟ قال لا أنا أقصد، قلت أنت الآن، لأن كانت الطريقة أنه يتكلم هو عشر دقائق أو ربع ساعة ثم أتكلم أنا عشر دقائق أو ربع ساعة، لأن في البداية صار في نوع من المقاطعة واللغط، فحددنا قلنا كل واحد يتكلم ربع ساعة. فقلت له أنت قلت قبل قليل القرآن فيه أخطاء إملائية، أنت أيضا تقول بالتحريف. فقال لا أنا ما قلت، أنا ما قلت القرآن فيه أخطاء إملائية. فقلت له الآن أنت قلت في وقتك، قال ما قلت. فأخونا اليامي حفظ الله تعالى قال رجع الشريط، لأن سجلنا نحن عندنا تسجيل، فقال هذه الجلسة الثالثة الأخيرة، فقال أخونا اليامي رجع الشريط لنسمع. فقال هو بس لا ترجع الشريط أنا قلت، يعني اعترف أنه قال لا بس خلاص أنا قلت لا ترجع الشريط. قلت طيب هذه الأخطاء ممن؟ من الله أم من الصحابة؟ إذا قلت هذه الأخطاء من الله فقد كفرت، لأنك نسبت الخطأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الأخطاء من الصحابة أيضا كفرت، لأنك تدعي أن الصحابة حرفوا القرآن، وبالتالي صارت في أخطاء. إذا القرآن موجود الآن في أخطاء من الصحابة، إذا محرف. فأنا الآن أوجه لك سؤالا، هذه الأخطاء من الله أم من الصحابة؟ قال لن أجيب. قلت كيف لن تجيب؟ قال لا أجيب، ما أريد أن أجيب. إن شاء الله إذا تناقشنا في موضوع القراءات أنا آتي وأتكلم عن هذه المسألة، لكن الآن ليس هذا وقتها. فالمهم انتهى وقتي، فبدأ هو يتكلم وضيع الموضوع، وصار يتكلم في موضوع نسخ التلاوة وحاول أن يبتعد بالموضوع. والعجيب أنه جرني معه، يعني دخل في مواضيع أخرى، جاب روايات مكذوبة وبعض المسائل وكذا في نسخ التلاوة وكذا. وفعلا أنا لما جاء وقتي أتكلم بدأت أرد على كلامه الذي قال، وأنسيت موضوع الأخطاء التي زعمها في القرآن الكريم. فأذكر وأنا أتكلم كتب لي أخي اليامي ورقة صغيرة وقال لي لا تنسى الأخطاء التي في القرآن، وضعها أمامي، فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء. فلما نظرت في الورقة تذكرت، فقطعت مباشرة ما كنت أتكلم فيه، قلت والآن نريد أن تجيبنا هذه الأخطاء التي زعمت في القرآن الكريم من الله أم من الصحابة، أجب. فقال إذا جاء وقتي أجيب، وجاء وقته وتكلم في موضوع آخر ولم يجب عن الموضوع عن هذه المسألة، وما زال هكذا. كلما جاء وقتي نبهت على هذه القضية، الأخطاء من الله أم من الصحابة، ولا يجيب. وكانت الجلسة تقريبا يمكن ساعتين أو ساعتين ونصف، فهو أخطأ الخطأ هذا في بداية الجلسة، أو مو أخطأ الخطأ هذا، ومو خطأ هذا، هذه عقيدته، لكن هذا الذي خرج من فمه أقصد، ليس بخطأ، لكن أقصد خطأ يعني التقية ما أسعفته، يعني فلت لسانه، لم تسعف التقية. فالشاهد حتى وصلنا إلى النهاية، لأن أظن كنا قلنا نقف عند الساعة 12 ليلا ينتهي النقاش، ونكمل يعني الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده حسب ما نتفق. فبقيت 10 دقائق، يعني خلصنا، آخر كلام كان له الساعة 11:50. فقالوا الآن بقيت 10 دقائق، ماذا نصنع بها؟ قلنا 5 دقائق لي و5 دقائق له. قالوا طيب تفضل أنت. بدأت أنا لأنه كان هو الذي ختم، فقال تفضل. قلت ذكرت في بداية حديثك أن القرآن فيه أخطاء إملائية ونحوية، فنريد أن نعرف هذه الأخطاء من الله أم من الصحابة؟ ما أجبت، تتهرب من الإجابة، أريد الآن أن تجيب عن هذا السؤال، وسكت. فقال لي أكمل. قلت أكمل ماذا؟ قال بقيت لك 3 دقائق، لأني 5 دقائق تكلمت دقيقتين الآن. قال بقيت لك 3 دقائق. قلت متنازل عن هذه الدقائق، أريد الجواب، هذه الأخطاء من الله أم من الصحابة؟ فقال لي لا أنا لن أجيب حتى ينتهي وقتك. قلت أنا متنازل عن وقتي حتى تجيب، الأخطاء هذه من الله أم من الصحابة؟ قال لن أجيب. قلت كيف ما تجيب؟ قال إذا جاء الحديث عن القراءات وكذا سأجيب عن هذا السؤال. قلت له ما لك حق، أنت الآن في مناظرة، والأصل أنك في هذه المناظرة تجيب عن جميع الأسئلة، وأنا أجيب عن جميع الأسئلة، قل لا أعلم، قل أخطأت، قل كذا، قل أي كلام، لكن ما تقول ما أريد أن أجيب، لأن هذه مناظرة يجب أن تجيب. قال ما أريد أن أجيب، ما أريد أن أجيب. فقلت له هذا كتهربك في بداية النقاش، وكان في ذات النقاش تهرب في مسألة، وهي أني قلت له بعد أن ذكرنا علماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف، قلت له من يقول إن القرآن محرف كافر أو مسلم؟ قال نحن لا نكفر المسلمين ولا نقول بتحريف القرآن. قلت له سؤالي واضح، الذي يقول بتحريف القرآن كافر أو مسلم؟ قال إذا يأتيني بقرآن جديد ويقول هذا هو القرآن، قلت لا، أنا الآن سؤالي واضح كافر أو مسلم. فالمهم أنه قال كافر حسب ما أذكر الآن، وانتهينا منها هذه المسألة. لما جينا في آخر جلسة هذه الخمس دقائق الأخيرة قلت له أجب، الأخطاء من الله أم من الصحابة؟ قال ما أريد أن أجيب. قلت ما لك حق، ما تريد أن تجيب؟ قال ما أريد أن أجيب. قلت هذه مناظرة لازم تجيب؟ قال ما أريد أن أجيب. قلت له موقفك هذا كموقفك السابق لما رفضت أن تقول إن من يقول بتحريف القرآن كافر، رفضت في البداية حتى ألزمناك بالأخير قلت كافر، ولا في البداية رفضت أن تقول كافر، ولا يقول لا أنا ما قلت، أنا ولا أقول كافر. قلت نعم قلت. قال ما قلت. قلت له قلت. قال ما قلت. قلت طيب ما في مشكلة، ما قلت. قال ما قلت. قلت نعيد السؤال الآن مرة ثانية، الذي يقول القرآن محرف كافر أو مسلم عندك؟ قال نعم. قلت الذي يقول القرآن محرف كافر عندك أو مسلم؟ قال والله إذا يجيب قرآن جديد. قلت لا ما يجيب قرآن جديد، يقول هذا القرآن، وكان في مصحف أشرت على المصحف، قلت هذا المصحف يقول لك هذا القرآن ناقص، كافر أو مسلم عندك؟ قلت الذي يأتيك ويقول هذا القرآن محرف كافر أو مسلم؟ قال يعني إذا يجيب لي قرآن جديد. قلت شفيك أنت، أنا ما قلت لك يجيب قرآن، أقولك هذا القرآن يقولك ناقص، جاب قرآن جديد ما جاب قرآن جديد موضوع ثاني، لكن هذا القرآن ناقص، هذا القرآن فيه أخطاء، كافر أو مسلم عندك؟ قال إذا يجيب قرآن، يعني صرت تفرني ذاك اليوم أو ديتش الليلة، قال إذا يجيب قرآن جديد قلت كافر أو مسلم؟ قال قلت كافر أو مسلم؟ وديت عليه ثلاث أربع مرات وما أخفيكم كنت غاضبا، قلت كافر أو مسلم؟ فأذكر تماما أن قال يعني تلعثم تماما مسلم، في النهاية قال مسلم. فلما قال مسلم وقفت وقلت بس ما أجلس معك، وقلنا انتهى النقاش. طبعا أنا لماذا خرجت وأنهيت النقاش؟ لأن في البداية أنا قلت له إذا كنت تقول بتحريف القرآن أنا لا أجلس معك، لأن قالوا لي تعال أجلس مع إنسان مسلم لكن تقول بتحريف ما أجلس معك. وثبت عندي في النهاية أنه يقول بالتحريف، لأنه قال أن القرآن فيه أخطاء إملائية ورفض أن يكفر من يقول بتحريف القرآن بل قال إنه مسلم، فلذلك خرجت وقلت ما أجلس معك انتهى النقاش. قال هذا انسحاب، ما انسحاب هذا؟ قلت سمه ما شئت ما أجلس معك. ثم خرجت، وخرج معي اليامي وخرج معي الإخوة الذين جاءوا معي، كنا تقريبا خمسة نحن من الطرائف. أحد الإخوة الذي كان معي كان هذا عبد الله فيروز، أتى بكتاب اسمه لمحات من القرآن الكريم ل اسمه هادي معرفة، أظن اسمه هادي، نعم اسمه هادي معرفة لكن نسيت اسم الكتاب، أظن لمحات أو لا مش لمحات، لمحات لعلي الفاني الأصفهاني، لكن كتاب عن تحريف القرآن لواحد اسمه فهادي معرفة. فلما خرجنا جلس صاحبنا هذا تأخر، فجاء لي عبد الله فيروز قال أريد هذا الكتاب تعطيني إياه. قال لا ما أستطيع وكذا وهذا. قال بنستعيره منك ونأخذه منك وانت تدبر لك. قال ما عندي غيره وكذا. قال أنت تستطيع تدبر نسخة. قال أنت شفت صاحبكم سوى خرج وهذا. قال ما عليك منه، المهم عطني الكتاب أنت الحين. فرفض أنه يعطيك، حتى كنا نضحك عليه صاحبنا هذا، قلنا أنت الحين حنا طلعنا ومعصبين وهذا وانت جالس بكتاب؟ قال والله ما حصل الكتاب هذا إلا في هذا الوقت. فخرجنا في تلك الساعة، وكانت هذه آخر جلسة وهي الجلسة الثالثة، وأوقفنا النقاش بعدها لأنه ثبت عندي أنه يقول بتحريف القرآن.